بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى. بارك الله فيكم. ثم بعد أصحاب الشورى. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى. جزاكم الله خير. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم للخلافة وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذا المبحث تتمة للمبحث الذي مضى، وهو ما يتعلق بفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفضائلهم وتفاضلهم كما مر معنا. ثم قال رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة، والضمير راجع إلى أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنه وعثمان ذي النورين، لأن هؤلاء هم خيار الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ورابعهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا كما مر. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم يصلح للخلافة. كلمة يصلح سقطت من بعض النسخ، والصواب إثباتها: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. هذا المبحث كما قلت متعلق بما مضى، أعني في المبحث الذي تقدم، وهو أن من أصول أهل السنة والجماعة التي حكاها الإمام أحمد رحمه الله اعتقاد أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلى آخر ما تقدم. ثم إن مما يتبع ذلك أن بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، والمراد بأهل الشورى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا الأمر في الترشيح للخلافة إليهم. هؤلاء هم الذين أرجع عمر بن الخطاب أمر اختيار الخليفة إليهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله هنا: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، وكلهم إمام. فإذا مقالة الإمام أحمد هذه مقتبسة من صنيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى عنه لما صنع هذا الفعل وجعل الشورى في هؤلاء الخمسة، ومنهم من زاد سادسا وهو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، هؤلاء رضي الله عنهم لما صنع ذلك عمر أقره الصحابة، أقره الصحابة على هذا، فصار أمرا مجمعا عليه. ولذلك يقال أصحاب الشورى، ويقال فيهم أصحاب الشورى. وهؤلاء الخمسة، وكما قلت بعضهم يزيد سادسا وهو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا، هم العشرة المبشرون بالجنة، هم العشرة المبشرون بالجنة، الأربعة الخلفاء والستة من أصحاب من؟ الشورى، من أصحاب الشورى، فالمجموع عشرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية لما تكلم عن فضائل الصحابة ومناقبهم ومراتبهم، قال مبينا أصول أهل السنة، قال ويقبلون ما جاء به الكتاب، أهل السنة بحق وصدق يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، من فضائلهم ومراتبهم. ثم قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وهو صلح الحديبية، قال وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. ويفضلون المهاجرين والأنصار، لا زال الكلام للإمام ابن تيمية، قال ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 313 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يدخل الجنة، لآسف، لا يدخل النار أحد، نعم، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال ويشهدون بأن الجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، قال كالعشرة، كالعشرة المبشرين، قال كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، وغيرهم من الصحابة. فهذا الذي حكاه الإمام ابن تيمية تراه يتناسق مع ما ذكره الإمام أحمد، فالإمام أحمد ذكر مناقب ومراتب الأئمة الخلفاء الراشدين ثم أصحاب الشورى، ثم عرج بعد ذلك إلى بعض المناقب والفضائل والمراتب لبعض الصحابة ممن جاء بعدهم، وهكذا الأمر كذلك صار عليه الأئمة كالإمام ابن تيمية ومن قبله كذلك ومن جاء بعدهم كذلك، ومن جاء بعدهم كذلك. ثم قال ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم نسكت. هذا الحديث قد مضى الكلام عليه بالأمس، أقول قد مضى الكلام عليه بالأمس، ونقلنا كلاما للحافظ ابن حجر رحمه الله في توجيه كلام الإمام أحمد رحمه الله، وأنه بهذه المقالة وباستشهاده بهذا الحديث لا يفهم منه إخراج من؟ لا يفهم منه إخراج علي رضي الله عنه، لا في الفضل ولا في الترتيب، في الخلافة، وذكرنا أنه يستدل على ذلك بحديث سفينة رضي الله عنه، وهو أن الخلافة من بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، وكانت خلافة علي رضي الله عنه بانتهاء خلافته تمام الثلاثين. فالإمام أحمد رحمه الله كما قلت لا يفهم منه هذا القول إخراج علي من الترتيب ولا من الفضل في الخلافة كما مر. يدل على هذا أيضا، نحن استنبطناه وذكرناه ووجهنا الكلام في ذلك، جاء عن الإمام أحمد نص صريح في ذلك، فقال فيما سأله ابنه عبد الله في السنة، عبد الله ابن الإمام أحمد سأل أباه عن التفضيل، قال سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول سألت أبي عن التفضيل عن أبي بكر أو بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي، عبد الله يقول، فقال أبي رحمه الله أبو بكر، يعني تفضيلهم أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا الترتيب، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع، وعلي الرابع من الخلفاء، وعلي الرابع من الخلفاء. يقول عبد الله قلت لأبي إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة، علي رضي الله عنه، قال إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة، فقال الإمام أحمد هذا قول سوء رديء، هذا قول سوء رديء، قول رديء وقول سيء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون له، يعني لعلي، يقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم؟ أما قالوها الصحابة له؟ قالوها، قال يعني الإمام أحمد نكذب هذه المقالة، نكذبهم. فالاستفهام هنا استفهام إنكاري منه رحمه الله، استفهام إنكاري، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم؟ وقد حج بالناس وقطع ورجم، فلا يكون هذا إلا خليفة، فلا يكون هذا إلا خليفة، يعني أن هذا الفعل وهو الحج بالناس وإقامة الحدود من القطع والرجم، نعم، هذه من خلال وخصائل من؟ الخليفة والأمير، الخليفة والإمام. فقول الإمام أحمد هاهنا صريح في ماذا؟ في أنه يرى فضل علي وترتيبه في الخلافة وترتيبه في الفضل كترتيبه في ماذا؟ في الخلافة، كترتيبه في الخلافة، نعم. ثم من بعد أصحاب الشورى أصحاب بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. نعم، هذه الجملة أيضا منه رحمه الله الكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول يريد أن من التفاضل بين الصحابة، يريد أن من التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم أن أهل بدر

هجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدينه. فمن الآيات في ذلك قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إلى غير ذلك ماذا؟ إلى غير ذلك من الأدلة. وتعلمون بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء عنه في الصحيح أن عد من علامة النفاق بغض من؟ بغض الأنصار، وعلامة الإيمان حب الأنصار. وعليه فبغض المهاجرين من علامات النفاق من باب أولى، لأنهم أفضل من الأنصار، وحبهم من علامات الإيمان كذلك من باب ماذا؟ من باب الأولى. فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذه هي الأوجه المتعلقة في هذا المبحث. ثم قال في قوله: على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول، وهذا سيرد إن شاء الله التعليق عليه بعد هذا. نعم. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم. هنا هذا المبحث أيضا قال فيه رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه، يعني حتى تظهر عندك مهمة علامات الترقيم، حتى تظهر عندك الجمل ومعاني الجمل، يكون السياق كالتالي: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحابي، يعني المراد ثم أفضل الناس أصحاب رسول الله القرن الذي، بعد قوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون نقطتان: القرن الذي بعث فيهم، بعد قوله القرن الذي بعث فيهم، الصواب هنا والأدق أن تكون نقطة لا فاصلة، لأن ما بعده كلام جديد، كلام جديد، والواو للاستئناف، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، ثم فاصلة: له، قرأ القارئ له الصحبة، وهذا غلط، سقط، له من الصحبة، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة. ثم قال: فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه، الذين لم يروه، يتكلم عن الناس، أفضل، فأدناهم صحبة أفضل من الذين لم يروه، ولو لقوا الله فاصلة، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، قرأ أفضل وهو أفضل لصحبتهم من التابعين فاصلة ولو عملوا كل أعمال الخير. هنا بعد قوله ورأوه وسمعوا منه في بعض نسخ الكتاب التي اعتمدت على النسخ الخطية فيه زيادة بعد قوله ماذا وسمعوا منه، وهي ما هي الزيادة؟ الزيادة قال فيها يعني في النسخة تلك ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين أو لصحبته من التابعين. هذه الزيادة، عرفتم الزيادة؟ قوله إيش؟ ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة. تأتي متى؟ فين تأتي هذه؟ تأتي بعد قوله إيش؟ وسمعوا من، بعد قوله منه، بعد قوله إيش؟ منه. واضح؟ نعم. هذا الكلام شرحه من وجوه. الوجه الأول قد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعلى خيريتهم، على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعلى خيريتهم. منها قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومنها أعني من الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال خير أمتي قرني، حديث عمران قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس قرني. حديث عمران قال خير أمتي قرني، وحديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس خير. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. وغيرها من الأدلة. فهذه الآيات التي مرت وغيرها، وهذه الأحاديث وغيرها أيضا، كلها يدل على ماذا؟ كلها تدل على فضل وخيرية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكنه يريدها هنا، يريد الإمام أحمد ها هنا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء الذين تقدموا، أفضل يريد رحمه الله بعد ذكر من تقدم من الصحابة في الفضل والفضائل، أنه يرد في هؤلاء أيضا في الفضل ولكن يتأخرون عمن تقدمهم من شاركهم في مرتبة الصحبة، من شاركهم في مرتبة الصحبة، ولكنه لم يكن في مرتبة من تقدم ممن سبق ذكر فضلهم وفضائلهم، ممن له سابقة إسلام وسابقة جهاد ونصرة وهجرة. ولهذا قال أولا فأول، أولا فإيش؟ فأول. فإذا هو يريد رحمه الله كما قلت أن هؤلاء أقل في مرتبتهم، نعم، في الصحبة ممن سبقهم، ممن سبقهم بفضل سابقة من إسلام أو جهاد وهجرة وغير ذلك. وإن كان الجميع يجمعه ماذا؟ وصف ماذا؟ الصحبة، ونال شرف الصحبة، ونال شرف الصحبة. نعم، هذه الوجه الثاني. ذكرنا بعض الأحاديث وبعض بعض الأدلة التي تدل على خيرية وفضل ماذا؟ وفضل الصحابة، وفضل الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، وخير الناس، نعم، ماذا؟ قرني. فهل هذا، إذن عندنا زمن، القرن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والقرن الذي يليه، والقرن الذي يليه، هل السبق الزمني، وهل كل من كان في ذلكم العصر، انتبه أنا أتكلم عن كل، هل كل من كان في ذلكم العصر، في عصر الصحابة، في عصر الصحابة، في قرنهم يعني زمنهم، هل كله محل اقتداء؟ هل كل من وجد في ذلك العصر هو صالح، بمعنى من السلف الصالح؟ ها، كلهم، كلهم يعني الزمن المذكور قرني، هل كل من كان في ذاك القرن هو من السلف الصالح؟ لا. إذن السبق الزمني لا يعني أن كل من كان فيه هو محل اقتداء واهتداء. أما كان في عهدهم عبد الله بن أبي بن سلول، صحيح، وكان هناك جمع من المنافقين، أليس كذلك؟ هم في العصر نفسه، هل هم محل اقتداء واهتداء؟ هم منافقون. أما كان في عصر الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أن خرجت بعض النوابت من أهل البدع كالقدرية والخوارج، أليس كذلك؟ أما نظر عبد الله بن عباس الخوارج أهل حروراء كما في المستدرك الحاكم والبيهقي في الكبرى وغيره بإسناد صحيح، ولما أتاهم يناظرهم، نعم، قال: وانظروا قد أتيتكم من عند أصحاب رسول الله، من عند أمير المؤمنين وصهر رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مما قال: وانظروا ليس فيكم، وهم 6,000، ليس فيكم منهم، من الصحابة يعني، أحد. حتى نقول لعله عندك شبهة، لعله مثلا تبعوا مثلا علما وإمام هدى، ليس فيكم منهم أحد، هذا كاف على بيان ضلالكم لو أنكم تعقلون. إذن ليس كل من عاش في ذلك العصر كان ماذا؟ كان محل اهتداء واقتداء. وقال ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث الحديث الأول عند مسلم قال إنه قد ظهر قبلنا أناس نعم يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وأنهم لم يؤمن أنهم لن يؤمنوا حتى يؤمنوا بماذا؟ بالقدر أو كما قال رضي الله عنه. فدل على مع أنه موجود. إذن ظهور بعض النوابت أهل الضلال والبدع في عذابكم العصر المبارك بين جمهرة من الصحابة لا يدل على أن كل من ظهر هو سلف صالح. هو سلف في اللغة لكن ليس سلفا صالحا، ليس سلفا صالحا. كيف يقيد؟ متى يكون محل اهتداء واقتداء؟ يكون محل اهتداء واقتداء إذا وافق الكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة وصار على طريقتهم واستن بهديهم وسلك سبيلهم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا وليسعك نعم واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، يسعك ما وسعهم. ولهذا قال الحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في ذم التأويل قال فمن لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه، فلا وسع الله عليه. من لم يسعه ما وسع السلف الصالح لا وسع الله عليه. ولا زلنا نقول من لم يسعه ما وسع السلف الصالح فلا وسع الله عليه. وضح يا أخوتاه؟ إذن هذا الأمر مقرون بماذا؟ مقرون بأن يكون موافقا للكتاب والسنة وعلى ما كان عليه من؟ الصحابة. ومما يدل أيضا على أنه ليس كل من كان في ذلك القرن أو القرن التالي أنه محل ماذا؟ محل اهتداء واقتداء. جاء في مقدمة مسلم في الصحيح أن عبد الله بن شقيق بن سلمة نعم يروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال سمع عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله يقول دعوا حديث عمرو بن ثابت ينادي على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف ولا يريد به أنه يسب السلف إلا الصحابة لأنه في الطبقة تلك يعني في الطبقة التي دونه فإنه كان يسب ماذا؟ يسب من؟ يسب السلف، يسب السلف. وأنت تقرأ وكلنا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم أليس كذلك؟ نقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم الذي تطلب أن الله يهديك إليه؟ هو صراطك أنت على هواك على رأيك؟ لا، نحن أمة مرحومة محكومة، مرحومة محكومة بشريعة طاهرة مطهرة صالحة في لكل زمان ومكان. هذه الشريعة صالحة في كل زمان ومكان، بل إن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تدعو الله في كل ركعة أن يهديك هذا الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم؟ في التابعين رجل يقال له أبو العالية الرياحي، جاءه رجل قال يا إمام ما الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري قال له يا إمام أبو العالية يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعد أبو بكر وعمر، يعني إيش رأيك في هذا الكلام، صحيح ما هو صحيح؟ فقال له صدق ونصح، صدق ونصح. إذا أردت أن يهديك الله الصراط المستقيم فالزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لزمتها ولزمت هدي أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هديت إلى الصراط المستقيم. ومن لا فلا، ومن لا فلا، واضح؟ فكل هذه الأدلة بارك الله فيكم تؤكد ماذا؟ تؤكد أن لزوم هذا الصراط، يعني لزوم صراط الله المستقيم، يعني الاقتداء والاهتداء بسلف الأمة الصالح بالكتاب والسنة وعلى فهمهم، واضح؟ إذن ليس السبق الزمني محل ماذا؟ كل من سبق زمنيا هو محل اهتداء واقتداء، واضح؟ واضح يا أخوتاه؟ نعم. قد يأتيك بعضهم يقول لماذا أنت تقول يعني لا يجوز الخروج، طيب يأتيك بلفظة أنه قال نعم وكان مذهبا للسلف قديما، لأنه سلف، فظن أنه خلاص كل سلف يصح أن يطلق عليه هذا الوصف هو محل اقتداء، وما علم أن الأئمة يطلقون فيقيدون يقولون السلف الصالح تمييزا من السلف الطالح. عندك السلف فيه طالح وفيه صالح، السلف هو كل من تقدمك من آبائك وقرابتك وذويك، هذا في اللغة، خصه ابن منظور وقبله ابن الأثير بأن كل من تقدمك من آبائك وقرابتك وسبقك في السن والفضل، فالصحابة رضي الله عنهم سبقونا بالسن والفضل والعلم والإيمان، ها؟ والخوارج لهم سلف سبقوهم في ماذا؟ في الخروج عن السنة، ولكل قوم وارث، ولكل قوم ماذا؟ وارث. نعم. الوجه الثالث بناء على الذي سبق يتبين لنا وجوب لزوم فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لنصوص الشرع، وجوب لزوم فهم السلف الصالح في فهم نصوص الشريعة، وهذا الأمر قد تقدم في أول الرسالة، حيث قال الإمام أحمد رحمه الله لما شرحنا قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، قد مضى شرحه مستوفا هنا، فهذا المكان أيضا تأكيد لماذا؟ لما مضى، تأكيد لما مضى. ونزيد التأكيد تأكيدا، والذكرى تنفع المؤمنين لكثرة من يخلخل هذا الأصل، فمثلا بعضهم يقول تميز منهج أهل السنة والجماعة بلزوم فهم السلف لا لأننا ملزومون بفهم السلف، انتبه للفذلكة هذه، هذه فذلكة وسفسطة وتحذلق. يقول أننا نلتزم الكتاب والسنة بناء على فهم السلف، ولكن إنما نلتزم فهم السلف، نلتزم فهم السلف لضعفنا العلمي، لضعفنا إيش؟ العلمي. فلما ضعف العلم كان لزوما أن نلزم منهج إيش؟ فهم السلف. وهذا ضعف وسفسطة وتحذلق وخروج عن الجادة. ثم قال: ولهذا تميز أهل السنة بأنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف. ما هذه المقدمة المرتبكة التي كلها حذلقة؟ نحن بارك الله فيك نلتزم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لا للضعف أبدا، ليس للضعف العلمي. فما كان الإمام أحمد ضعيفا علميا، ولا يعوزه ماذا؟ فهم زائد. وما كان الإمام مالك يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يعلمه ويفقهه ويقوي من علمه. وما كان ابن المبارك ولا الأوزاعي قائل تلك المقالة العظيمة التي هي كالسراج في الظلماء، وغيرهم من أئمة أهل السنة ما لزموا هذا لضعفهم إيش؟ العلمي. وإنما لزموه للأمر الإلهي ولتحصيل الوعد الإلهي والهروب والحذر من الوعيد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد، متضمن هذا الوعيد وعد. فمن لزم سبيل المؤمنين نجا من هذا الوعيد ودخل في ماذا؟ في الوعد، ودخل في الوعد. إذن نحن مأمورون بالاتباع لفهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم الصالح للأمر الإلهي وللأمر النبوي، ولأنه سلوك أئمة الدين. أرأيت إذا انضم إلى هذا كله الضعف العلمي، يعني عندنا الأوامر الإلهية في الكتاب والسنة، وهذا سبيل أهل السنة جميعا الصالحين رضي الله عنهم، فنحن نتمتثل الأمر الإلهي ونقتدي بالسنة ونتبع من؟ الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين. طيب إذا انضم إلى هذا كمان أنك ضعيف علميا، يزداد الأمر ماذا؟ وجوبا وتأكيدا، ويفرض عليك فرضا ألا تخرج لأنك ضعيف كمان. وهذا كلام فيه تحذلق وخروج عن الجادة بارك الله فيك. انتبه، هذا موجود الكلام. أنا ما أحكي لك حكاية يعني كما يقال يعني من نسج الخيال، هذا يبث في الناس، موجود في بعض الأشرطة وفي بعض المحاضرات، وظن أنه بهذا القائل قد انتصر لمنهج السلف. وما درى هذا المسكين أنه قد خرج بهذا القول، يعني بقول لم يقله أحد من سلفه الصالح. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين لما تكلم عن أصول فتاوى الإمام أحمد قال: وإذا اختلف الأصل الرابع إن لم تكن الذاكرة أو الثالث، قال: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين، إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين، نعم، نظر إليهما يعني القولين، أي القولين أقرب إلى ظاهر الدليل. وهذا النظر يحتاج إلى علم ولا ضعيف العلم؟ ها؟ الناظر ليميز بين أقوال الصحابة ضعيف علميا؟ قال: نظر إلى القولين أيهما أقرب إلى الدليل أو إلى ظاهر الدليل، فيأخذ به ولا يحدث قولا ثالثا، ولا يحدث قولا ثالثا. ويقول إياك، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام سبقك، ها؟ وهذه جادة أهل العلم بارك الله فيك، بل من العلماء من كان يرد بعض الأقوال لبعض القائلين من العلماء أنه لم يسبق إلى هذا القول، لم يقله غيره، بمعنى لا قائل به من السلف. أعطيك مثال، ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط في السنن والاختلاف لما تكلم عن مسألة من به سلس البول وسلس الريح، ذكر الأقوال في المسألة، ثم ذكر قولا لربيعة الذي يلقب ربيعة الرأي، شيخ من؟ شيخ مالك، الإمام مالك. ما هو قوله ربيعة رحمه الله؟ ربيعة يرى أن من به سلس البول، طبعا لا لست في مقام التقرير انتبه، ولا في مقام المحاجة والرد، أنا في مقام أن أبين لك أن من العلماء من يرد مقالات بعض الأئمة بأنه لم يسبق إليه، والعلماء رأيه رحمه الله أن من به سلس البول لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، وإنما يلزمه الوضوء إذا خرج منه الناقض الذي يخرج من الصحيح. فهمتم هذا؟ متى ينتقض وضوء الصحيح؟ إذا خرج بالنواقض المعروفة. فمن به سلس البول كذلك لو توضأ للصلاة الفجر مثلا وجلس إلى العشاء وما انتقض بناقض صحيح كما ينتقض به الرجل الصحيح، فلا يلزمه الوضوء في كل ماذا؟ أو لكل صلاة، لكل صلاة. قال لأن الناقض مستمر. لو قلنا بماذا؟ بأنه يلزمه الوضوء، هو عندما يغسل يده فالنقض موجود، وإذا غسل وجهه الناقض موجود، إذن يعيد. قال ابن المنذر رحمه الله قول ربيعة من حيث النظر قوي. من حيث النظر إيش؟ من حيث النظر قوي، لكن لا قائل به ممن تقدمه، ما قاله أحد قبله، ما قاله أحد إيش قبله، واضح؟ وهذا أمثلته كثيرة، أمثلته ماذا؟ عديدة بارك الله فيكم. أقول إذن في هذا الوجه إن فهم السلف نحن ملزومون به للأدلة الكثيرة كما مر، ونزيد تأكيدا وإيضاحا فنقول إن الصحابة كما مر لهم فضل وخيرية، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم فضل وخيرية ومكانة، فمن أراد النجاة والفوز والفلاح وأن يحشر معهم فليلزم طريقتهم، فليلزم طريقتهم، وليصبح وليمسي وهو على منهاجهم كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله. نعم، فمن أراد ذلك نجا، ومن ترك هلك، ولا يضر إلا نفسه. من أدلة وجوب اتباع فهمهم، أعني السلف الصالح، زيادة على ما تقدم، قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، وهذا هو الشاهد، واتبع سبيل من أناب إلي. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين: كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب، منيب إلى الله تعالى، فيجب اتباع سبيله، فيجب اتباع سبيله. وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أكبر سبيله. يقول، لا زال كلام ابن القيم، قال: وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أنهم منيبون أن الله تعالى قد هداهم، أن الله تعالى قد هداهم، وقد قال جل وعلا: ويهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من ينيب. انتهى كلامه رحمه الله. وضح وجه الاستدلال عند الإمام، وجه بيان الاستدلال من الآية في قوله: واتبع سبيل من أناب إلي، أمر من الله بلزوم أن تتبع سبيل من أناب إليه. قال: وكل الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباعهم. أقواله وأفعاله واعتقاداته من أكبر سبيل هذا الصحابي وهؤلاء الصحابة، ما يدل على أنهم منيبون أن الله قد هداهم، أليس كذلك؟ كنتم ضلالا فهداكم الله بي. قال: وقد قال جل وعلا، وقد قال الله: ويهدي إليه من ينيب. طبعا هذا الفقه ما يلقاها كل أحد، أقول لا يلقى هذا الفقه كل أحد. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الإمام ابن القيم: أخبر سبحانه عن المعتصمين، عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الله، أخبر سبحانه عن المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الله، أو قد هدوا إلى الحق. فنقول، يقول، فنقول إن الصحابة معتصمون بالله، إن الصحابة معتصمون بالله فهم مهتدون، فهم مهتدون، فاتباعهم واجب، فاتباعهم واجب. يا من يقود للضعف العلمي، أين الضعف العلمي إذن عند من لا يقف عند هذه النصوص؟ صحيح، أقول عند من لا يتدبر هذه النصوص ولا يقف عندها يضعف علمه، فيقول إنما أمرنا باتباعها، باتباع فهم السلف، لضعفنا العلمي. نعم، إذا كان لا يتدبر مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث الكثيرة، نعم، الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعف علمه. الوجه الرابع قوله رحمه الله، أعني الإمام أحمد: قوله رحمه الله: وكل من صحبه سنة أو شهرا، قوله كل من صحبه سنة أو شهرا، هذا منه رحمه الله بيان لمن هو الصحابي، بيان من الإمام أحمد من هو الصحابي، من هو الصحابي الذي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. إلى آخر كلامه. رآه سواء رآه النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون ذاك أعمى فوقعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، أو كان رأى ذلكم الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن يبصر ولم تقع عليه عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فيدخل في لفظه رآه من وقعت إن وقعت الرؤيا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه، أو وقعت الرؤيا من الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل يفهم من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله يطلق القول بأن كل من لقي ومن رآه أو صحبه سنة أو شهرا هكذا حتى ولو لم يكن مؤمنا؟ لا يفهم أنه يريد الإطلاق، لا يفهم أنه إيش يريد الإطلاق رحمه الله. فالأمر هنا في هذه الرؤيا مقيد بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. وإلا فبعض المنافقين وبعض الكفار رأى النبي عليه الصلاة والسلام كبعض الكفار وما آمن إلا بعد موته، ها؟ فلا يكون صحابيا على هذا المعنى، وقد يسمى من المخضرمين. وأما المنافق فقد رأى وصحب وذهب وراح وجاء، ولكن ليس صحابيا بالمعنى ماذا الاصطلاحي، وإن كان يعرف أو يسمى صحابي أو صاحب بالمعنى ماذا اللغوي، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل إيش أصحابه؟ هؤلاء لا يميزون، لا يعرفون المؤمن من المنافق، هم عندهم كل من مشى معي إذن هو صاحبي ومؤمن بي. وإلا هناك منافقون، ولما كان في المدينة كان هناك من اليهود بني القينقاع والنظير والمصطلق، صحيح، رأوه وما كانوا مؤمنين وما عدوا صحابة. فمن آمن في ذلك الوقت منهم وأسلم هو صحابي، ومن لم يؤمن فليس. إذن لا يريد الإمام أحمد الإطلاق، لا يريد الإمام أحمد الإطلاق. لهذا عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله الصحابي بقوله: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، تخللت لما رآه كان مؤمنا ثم صار بعد ذلك فيه شيء من الردة ثم رجع إلى ماذا الإسلام، يبقى له الصحبة. قال: ولو تخللت ردة على الأصح، وما مات إلا وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رآه رآه وهو مؤمن به. وهذا منه تخللت ردة على الأصح، انتبه، إشارة إلى الخلاف، أن منهم من يسلبه وصف ماذا الصحبة، وهو قول صحيح. ثم قال: على الأصح، يعني هذا أصح وذاك صحيح. وهذا القول الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله، انتبه، لماذا جئنا الكلام عن أحمد، لماذا جئنا بابن حجر؟ بيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الاختيار في تعريف الصحابي في كتابه الإصابة معرفة الصحابة. ماذا قال بعد أن ذكر التعريف؟ قال: وهذا التعريف مبني على الأصح عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل. واضح؟ إذن انتبه، لا تفهم من هذه اللفظة عن الإمام أحمد أنه يطلق. فأحمد يقيد وهو المنقول عنه، معنا؟ طيب، الوجه الخامس قوله رحمه الله له من الصحبة على قدر ما صحبه، يريد أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا على درجة واحدة، الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضل والمرتبة، بل بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة وبحسب ما قاموا به من أعمال ونصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولدينه، هذه بعض يتفاوتون فيها. ولهذا قال رحمه الله له من الصحبة على قدر ما صحبه، من الفضل على قدر ما صحبه، وإن كان الجميع يشمله شرف ماذا؟ الصحبة. ونال شرف الصحبة، نال شرف الصحبة. الوجه السادس قوله فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه، يعني من القوم الذين في القرن الذين جاءوا بعده فلم يروه أو كانوا في القرن نفسه ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما في القرن نفسه ولكنهم لم يروا كمثل أويس القرني مثلا، أو جاء في القرن الذي بعد القرن الذي هو فيه وهو القرن الثاني، فمر النبي عليه الصلاة والسلام ونال شرف الصحبة، ونال شرف الصحبة لا يلحقه في الفضل من جاء بعده ولو جاء بكل الأعمال الفاضلة، لذلك قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، من جاء بعدهم لا يدركهم في الفضل أبدا. قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وسمعوا منه على الزيادة ومن رآه بعينه إلى آخره أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، ولو عملوا كل أعمال الخير. لماذا؟ لأنهم نالوا شرف ماذا؟ الصحبة. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ها؟ لو أنفق الواحد منا مثل أحد ذهبا لله ما بلغه من؟ ذلكم الصحابي الذي تبرع بالمد. انظر النسبة والتناسب، ها؟ كم هو الفرق؟ لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة نالوا شرف ماذا؟ صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف بالله عليك لو أنفق بعض الصحابة ماله كله كما أنفقه بعضهم؟ المد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو مثل أحد، كيف لو أنفق هذا الصحابي ماله؟ كيف لو أنفق نصف ماله أو ربع ماله أو إلى آخره؟ فكيف يساويهم أو يقاربهم؟ ما يمكن أبدا. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فكيف بالذي بذل نفسه في سبيل الله؟ كيف بالذي بذل ماله ونفسه وولده في سبيل الله؟ لا شك أن المساواة هنا أو المقاربة فضلا عن المساواة فيها بعد شاسع دونه ماذا؟ تنقطع أعناق المطي دون أن تبلغه، فلا يمكن أن يكون من جاء بعدهم يدرك ما أدركوه من الفضل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الخبر لا تسب أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة خرجا من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، الخطاب لكل من جاء بعدهم ولو كان من التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. روى الخلال بسند صحيح في السنة أن أبا بكر المروزي رحمه الله سأل الإمام أحمد فقال قلت لأبي عبد الله أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ أيهما أفضل، معاوية أو عمر ابن عبد العزيز؟ هذا أبو بكر يسأل من؟ الإمام أحمد. فاسمع إلى كلام الإمام أحمد، قال رضي الله عنه معاوية أفضل، معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي بعثت فيه، قرني الذي بعثت فيه. فاستدل الإمام أحمد على فضل معاوية على من؟ على عمر بن عبد العزيز، وعمر مناقبه وفضائله جمة رضي الله عنه ورحمه. نعم، قال ماذا؟ قال لسنا نقيس برسول الله صلى الله بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. واستدل على هذا التفضيل بعموم الحديث خير الناس قرني الذي بعثت فيه، أو خير الناس قرني الحديث. وهو كذلك أقول والأمر كما قال رحمه الله وفي الشريعة وغيره، أن عبد الله بن المبارك لما سئل نعم أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، قال لغبار في أنفي معاوية خير من ألف من مثل عمر بن عبد العزيز، أو كما قال رحمه الله. فمقام الصحابة وجنابهم عظيم لا يساويهم ولا يدانيهم ولا يقاربهم من جاء بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وألحقنا الله جل وعلا بهم غير مفتونين. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن العشر المبشرين بالجنة وأصحاب الشورى هم المذكور تسعة، وبعضهم قلنا جاء وزاد زيدا، وبعضهم أبو عبيدة رضي الله عنه. فعلى كل حال هؤلاء جاءت مناقبهم ودالة على فضلهم في العشرة المبشرين. نعم، من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يره ولم يلقاه ومات مسلما وكان حيا في قرني في حياة النبي، فهل يسمى صحابي؟ النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه مستثنا قال فهل يسمى الصحابي نحو النجاشي؟ سمي الصحابي النجاشي صحابيا، ولكن غيره ليس كمثله، مثل أويس القرني كان في عهده يقول في الحديث ما منعه من اللحاق بي إلا بره بأمه، إلا بره بأمه، هذا هو الذي منعه، وذلك سيد التابعين من أسياد التابعين رضي الله عنه ورحمه. نعم، ليش الأوراق بالأقساط؟ ما تجي مرة واحدة؟ يقول ما الجمع بين حديث لا تسبوا أصحابي وحديث المتمسك بديني في آخر الزمان أن له أجر 50 من الصحابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن الذي يتمسك عند ورود الفتن بالسنة ويعتصم بها أجره عظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكونه أجره أعظم لا يعني أنه أفضل، لا يعني أنه أفضل منهم. وعلى كل حال نقف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نزيد، ففيه فضل عظيم وله فضل كبير المتمسك بصدق. بعض الناس يتمسك وتصبر على الآلام وهي على ضلالة، لكن المراد السلامة واللزوم السنة في ذلك. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وسلم.